فتكلمنا عن الإيمان وأركان الإيمان، وقلنا أن تؤمن بالله، فتكلمنا عن الإيمان بالله، وقلنا مقتضى الإيمان بالله أن نؤمن بوجود الله تعالى، وأن نؤمن بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وقلنا أن الأسماء والصفات هو أن تثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف وتكييف وتعطيل وتثبيت وتأويل وتمثيل. وقلنا أن يعني عليك أن تثبت ما أثبته الله لنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث أن الآيات بالناس نزلت باللغة العربية، يعني بما يفهمه العرب وبما تقتضيه هذه اللغة وبمدلول هذه اللغة. فمن أراد أن يصرف هذا اللفظ لمعنى آخر أو لفهم آخر، تأويل أو ما إلى ذلك، فليس هذا هو الأصل، ليس هذا هو الأصل، وقد ضل في هذا. وقلنا أن الفرق ضلت في باب الأسماء والصفات إلى أنواع، ولكن يعني مجموع هذه أنواع فرق الضلة في فرقتين أو في فهمين، هما المعطلة والمشبهة. المعطلة والمشبهة، فالمعطلة هم الذين عطلوا هذه الصفات، زعما منهم أنهم لو أثبتوا هذه الصفات لجعلوا صفات الله تعالى كصفات بني آدم. يعني هم يقولون نحن نخاف من التشبيه فوقعوا في التعطيل، يقولون نخشى من التشبيه فوقعوا في التعطيل. وطبعا كلامهم خطأ مظنون عليه، لأنهم عندما يثبت الله سبحانه وتعالى نفسه صفة وهم يعطلوها، سواء عطلوها وعطلوا الصفة برمتها كذا، أو أولوها وجعلوا الصفة لها تأويل عندهم غير ما قاله الله سبحانه وتعالى في قوله باليد القدرة مثلا، فهم عطلوا الصفة. حتى لو أولوا الصفة فهم حرفوها عن أصلها، فعطلوا أصل الصفة، فعطلوا أصل إيه؟ أصل الصفة. فهؤلاء المعطلة هؤلاء زعموا كما قلت لكم أنهم يفعلون ذلك خوفا أو هربا من التشبيه، وهم بذلك خالفوا ما أراده الله سبحانه وتعالى. أما المشبهة فزعموا أنهم لو لم يشبهوا الله بصفة الآدميين فإنهم يقعون في التعطيل. يعني العكس يعني قالوا لو نحن لم نقل أن اليد مثل يد الإنسان، يعني لم نشبهها، فنحن الآن عطلنا الإيه؟ الصفة، أو لم نقل كما يريده الله سبحانه وتعالى. طبعا كل كلاهما خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى بين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني هو قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، خلاص نفى مسألة التشبيه. وهو السميع البصير نفى مسألة التعطيل، لأنه أثبت السمع والبصر لنفسه. فإذا طالما أثبت السمع والبصر لنفسه فقد رد على المعطلين للصفات، وطالما قال ليس كمثله شيء فقد رد على المشبهين للصفات. المسألة هكذا، هذه مجموعة بسيطة سهلة. في أحد عنده فيها سؤال؟ في حد عنده سؤال في مسألة الصفات هكذا؟ لو ايه؟ الاسماء والصفات. وعند الزيادة كما هو ربما يحدث الأوام بهذه الاتفاق ماذا حلت أول لما تفسر القرآن أمام الأوام، تفسر القرآن أمام. طيب ما المشكلة؟ إذا فسرت أن لله يدا كما أعتقده، ألا يحدث الأوام بهذه؟ لا طبعا، لا طبعا، هو لأن الذي نزل عليه القرآن عوام، دول أجلاف العرب، يعني من نزل عليه هذا القرآن أجلاف العرب. انتبه، اسمع، العوام تبين لهم، تقول لهم هل الجمل يد؟ هيقول نعم الجمل يد. فقل لهم وهل الإنسان يكفي؟ يقول نعم الإنسان يكفي. تقول لهم هل يد الإنسان كانت جمد؟ يقول طبعا لا، هذه هذا أجزاء شبه وهذه أجزاء شبه آخر. فنقول إذا كنا نحن نثبت ذلك في مخلوقين من باب أولى، نثبت ذلك أي بين الله وبين الله وبين الله وخلقه، كما هم أنفسهم هؤلاء معطلون نفسهم لما نقول لهم هل الله موجود؟ قالوا نعم موجود، لا يستطيع أن يكون ليس موجودا، لا يستطيع أن يكون هذا. فقال نقول لك ومن الإنسان موجود، الإنسان أيضا إيه؟ موجود. هل وجود الله؟ نقول لهم هل وجود الله كوجود الإنسان؟ كوجود الإنسان؟ يقول لا. نقول طبعا كما أن وجود الله ليس كوجود الإنسان، إذا كان صفات الله العوام هذا يواكب الفطرة. ها ما ماذا نقول هو الذي يواكب العوام يعني يفهم العوام. نعم فضل الإيمان بالله خلاص كده؟ طيب طبعا الإيمان بالله لو أنت آمنت بوجود الله وألوهيته وربوبيته وأسماءه وصفاته هتجعل يعني هذه من ثمرات الإيمان بالله تثبت عقيدة التوحيد في قلبك، تثبت عقيدة التوحيد في قلبك، وكذلك تزداد المحبة لله سبحانه وتعالى. الإيمان بملائكة الله سبحانه، الملائكة كما يقول هنا الشيخ عالم غيبي مخلوقون عابدون لله تعالى، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. خلقهم الله تعالى من نور ومنحهم الانقياد التام والقوة على تنفيذ، منحهم الانقياد التام والقوة على تنفيذ، يعني هم يعبدون الله سبحانه وتعالى ولا يفترون، يعني ليس عندهم كما عندنا نحن ممكن بعد ساعة أو ساعتين تتعب من العبادة أو تفتر مثلا عشان كسل أو مثل هذا، ما عندهم هذا. وهم مخلوقون من نور، وهم يعني أنت بإيمانك بالملائكة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين الشيخ رحمه الله، الإيمان بالملائكة تضمن أربعة أمور. الإيمان بوجودهم، يعني ما معنى أن نؤمن بالملائكة؟ ما معنى نؤمن بالملائكة؟ نؤمن بوجود الإيه؟ أنهم إيه؟ موجودون. ثاني شيء الإيمان ببعض ما نعرف أسمائهم، يعني نعرف مثلا في جبريل نؤمن بجبريل، ميكائيل نؤمن بميكائيل، إسرافيل نؤمن بإسرافيل، من عرفنا أسمائهم نؤمن بهم إيه؟ بأسماء بهؤلاء، وبقية الملائكة نؤمن بهم إيه؟ إجمالا. ثالثا الإيمان بما علمنا من صفاتهم، يعني تؤمن أيضا بصفة هذه الملائكة أو هؤلاء الملائكة كما علمت جبريل له 600 جناح، يبقى له إيه؟ 600 جناح. طيب بيتمثل بالبشر، يتمثل بالبشر خلاص، رغم أننا علمنا ذلك فنؤمن بإيه؟ نؤمن به. نعم. رابعا الإيمان بما علمنا من أعماله، يعني أنت عندك ملائكة ميكائيل موكل بالمطر، إسرافيل موكل بالنفخ الصور، جبريل موكل بالوحي، ملك الموت موكل بالإيه؟ بالموت، وما إلى ذلك. في ملائكة يأتون في الصباح، ملائكة في المساء، ملائكة تسجد ولا تركع ولا تركع، يعني ركع إذا سمعت ملائكة ساجدة. إذا ملائكة بتسد القبر وتسأل المقبور فيما من ربك ومن هو دينك ومن رسولك وما إلى ذلك. إذا نحن عندنا أن نؤمن بالملائكة بوجودهم وبما علمنا من أسمائهم وبما علمنا من صفاتهم بما علمنا من بأعمالهم بما أعمل. ثم بعد ذلك بقية ما نعلم، ما لا نعلم نؤمن به إيه؟ إجمالا نؤمن به إجمالا. نعم. وكتبه. طيب طبعا قبل ذلك لما نتكلم عن الكتب، الإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة. العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه، إذا كان هو الله خلق ملكا له 600 جناح سد الأفق، هذا مخلوق من مخلوقات الله، إذا الله له قوة وله إيه؟ سلطان. نحب الملائكة كذلك من ثمرة الإيمان بالملائكة، نحبهم لأنهم يحبون الله ولا يعصونه. كذلك نشكر الله سبحانه وتعالى على أنه جعل الملائكة هذه لحفظ أعمال الناس وحفظ الناس وما إلى ذلك مما تعلم. فقد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجساما، وقالوا إنها عبارة عن قوى. طبعا طبعا هذا تجد في هذه العصور الكثيرة، تجد مثلا أن يقولوا أن الملائكة هذا الخير الذي في الإنسان، والشياطين هو الشر الذي قوى الخيرية في الإنسان هي الملائكة، وقوى الشر الكامنة في الإنسان هي إيه؟ يعني ما في ملائكة ولا في شياطين، يعني لا ملائكة ولا شياطين. وطبعا هؤلاء أساسا جهال، هم أساسا جهال، يعني ما يقول ذلك إلا جاهل، لأنه لو اطلع وقرأ آيات الله بنات ما يستطيع أن يقول هذا، ولكنهم يتكلمون هكذا يعني بدون علم وبدون وعي، متبعين هوى. أفرأيت من يتبع من اتخذ إلى هوى، جعل هو لا يريد، يعني هو لا يريد أن يثبت شيء معين، يعني مثلا منهم مثلا من يقول مثلا ما في عذاب للقبر، هو لا يريد أن يكون في عذاب للقبر، يعني هو عقله قالوا هذا ما في عذاب للقبر، بالتالي يحول كل آيات لو علمها وكل حديث. يعني أنت عندك في قوله تعالى مثلا الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع، كيف يكون الملك هذا هو الخير في الانسان، يعني الخير في الانسان ملك، اذا كان الله بيصف هؤلاء ليه؟ واسرافيل هذا الذي هو موكل بنفخ الصور، وجبريل الذي ذو الجناح، ومثل هذه كم الهائل من الايات والاحاديث ترد على هذا السفه. نعم، وكتبه، نعم وكتبه كذلك، إذا من الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه. الكتب تؤمن كذلك بالكتب جملة وتفصيلا، فكل كتاب أنزله الله أنت مؤمن به، وكل كتاب عايزته فأنت أيضا مؤمن به، فعلى يعني بل أولى القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، تؤمن بهذه الكتب وتؤمن أنها كلها من عند الله، وتؤمن بها بما هو ثابت كالقرآن الكريم أو ما ثبت عندك أنه لم يحرف بغير من غير القرآن، أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى، لو ثبت عندك ذلك ممكن يثبت ذلك عندك من القرآن أو من النبي صلى الله عليه وسلم معي، فهذا أيضا هو الإيمان بالكتب. نعم، ورسله وكذلك الرسل، يعني تؤمن أنه بكل الرسل، كما قلت قبل ذلك أن الإيمان بكل الرسل، فمن آمن بكل الرسل إلا رسول فقد كفر بكل الرسل، كذبت عاد المرسلين، كل المرسلين، لما مع أنهم لم يكذبوا إلا سيدنا هود، مع ذلك الله سبحانه وتعالى قال كذبت عاد المرسلين. إذن الإيمان بالرسل معناه أن تؤمن بإيه؟ أن تؤمن بجميع الرسل. كذلك تؤمن أن الرسل مخلوقون، وأنهم ليس لهم صفة ألوهية، هم عباد لله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى أرسلهم بكتبه. والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور: الإيمان بأنهم رسالتهم حق من عند الله، والإيمان بمعنى علمنا باسمهم، يعني عرفنا سيدنا محمد، سيدنا إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، ما نعرفه من أسمائهم نؤمن بهم، والباقي نؤمن بهم جملة. نعم، كذلك تصديق ما صح عنهم من أخبار، والعمل بشريعة من أرسله. طبعا تعلمون أن القرآن نسخ جميع الشرائع، فمن مقتضى إيمانك بالرسل أن تعمل بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، واليوم الآخر كذلك، الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بالبعث، بالبعث، أننا مبعوثون، يعني أن الله سبحانه وتعالى يحيينا بعد موتنا، يحيينا بعد موتنا. وكذلك الإيمان بالحساب، أنه لما يعني يحيينا الله سبحانه وتعالى بعد موتنا سوف يحاسبنا، لأنه لو لم نحاسب فإذا معاذ الله أن يكون قد خلق الكون هكذا هزوا، معاذ الله أن يكون أن يفعل ذلك، يعني هو يخلق الناس والبشر من ويبعث الرسل ثم هذا مثل هدف الذي كفر كالذي آمن، الذي أطاع كالذي عصى. يبقى إذن إيه؟ نؤمن بالإيه؟ بحساب، نؤمن بحساب. وكذلك نؤمن بالجنة ونؤمن بالنار، نؤمن بالجنة، من أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، وعلى حسب لو كان مسلما فإنه يعني قد يدخل النار ثم بعد ذلك يدخل الجنة، أو يدخل الجنة من أول وهلة، أو يشفع الله سبحانه وتعالى في من يشفع وما إلى ذلك. أما الكافر فإنه مخلد في النار. وكذلك من الإيمان بالآخرة نؤمن بفتنة القبر، اللي هو سؤال الملكين فين في القبر، سؤال الملكين في القبر، ونؤمن بعذاب القبر وإيه ونعيم، نؤمن بعذاب القبر ونعيم، وآيات في ذلك كثيرة. النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آية فرعون أشد العذاب، مع أنه يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشية. طب ويوم تقوم الساعة هل النار التي يعرضون عليها ليست إيه؟ ليست يعني قبل الساعة، النار يعرضون عليها غدوا صباح وعشية مساء، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آية فرعون أشد العذاب. إذن النار هذه تعرض عليها هي نار في القبر، هذا يثبت وما إلى ذلك من أحاديث والآيات. نعم، من ثمرات الإيمان باليوم الآخر طبعا الرغبة، كما يقول الشيخ الرغبة في فعل الطاعة، لما تعرف أنك تدخل الجنة ونعيم الجنة، والرغبة من فعل المعصية. نعم، كذلك أنت مثلا في بعض الأحيان تكون أنت في تتمنى شيئا، تمنى شيئا ولن تستطيع أن تدركه، لن تستطيع أن تدركه. فلو أنت مؤمن بيوم الآخر تقول إذا أنا إن شاء الله أدركه في يوم القيامة في الجنة، فيجعل لك عندك إيه؟ عندك أمل في الخير. أما لو إيمانك لو أن إيمانك باليوم الآخر إيمان ضعيف، فإنك تريد أن تدرك هذا، فإما أن تصب الحسرة وإما أن تتخذ إيه؟ طرقا سيئة لكي تصل إلى غرضك، إلى غرضك. طبعا من أنكر البعث وأنكر مثل هذا القبر وعذاب القبر والجنة والنار، فطبعا نحن عندنا يعني مثلا من أنكر البعث هذا، عندك مثلا الآيات كثيرة، خمس أمثلة في سورة البقرة، لن عندما قال قوم موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ماذا حدث؟ وهم ينظرون تعرف بعد كده ثم بعثناه. يعني إذا إذا إذا هذه الآيات، وكذلك ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه بعديها، الآية بعدها تقول إيه؟ أو كالذي مر على قرية خاوية، هذه والآية التي بعديها وقال إبراهيم رب لأني كشف الموت، وما إلى ذلك من هذه الآيات التي بين الله سبحانه وتعالى فيها أنه إيه؟ يحيي والأرض أصلا ويميت، أو بعد أن يميت إيه؟ يبعث مرة أخرى، والأرض أيضا أصلا الميتة التي ينزل الله سبحانه وتعالى المطر فيه فتحيا. كل هذه الأمور تبين أنها أن الله سبحانه وتعالى يعني يبعث الموتى. كذلك الذي خلق الخلق ابتداء، يعني هو الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وكل شيء عند الله بين الكاف والنون، لكن من ناحية العقلية لو أنت حبيت تفكر عقلك، الذي خلق الخلق ألا يستطيع أن إيه؟ يعيده إيه؟ مرة أخرى؟ لكن هو خلقه ابتداء من غير شيء، يبقى إذا إعادته إيه؟ هذا إيه؟ من باب إيه؟ أسهل. نعم نعم نعم، أفعين الخلق الأول. طيب تفضل. وتؤمن بالقدر خيره وشره، والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. طيب، ودليل القدر، ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. طيب، مسألة القدر يا أخوانا من المسائل التي أيضا يعني ضل فيها كثير من الناس هم يعني طائفتان الجبرية والإيه والقدرية. الجبرية هؤلاء قالوا أن الإنسان يعني هو مجبور على أفعاله، مجبور على أفعاله، فأنت عندما أتيت إلى هنا فأنت مجبور، لما ذهبت إلى الخمارة تشرب خمرة فأنت مجبور، لما قتلت فأنت مجبور، يعني إذا أنت مجبور، يعني تفعل الشيء بدون إيه؟ بدون رغبتك واختيارك. هؤلاء الجبرية. أما القدرية فقولا الإنسان هو الذي يصنع ويفعل أفعاله باختياره وهو الذي يخلقها، يعني الله سبحانه وتعالى لا يعلم من خلق، لا يعلم هذه الأعمال، يعني أنت عندما مخير تأتي الدرس أم لا، فلما اخترت أن تأتي الدرس الله ما كان يعلم هذا، لكن علم لما أنت أتيت لإيه الدرس، تفهم هذا؟ فهم عكس الإيه الجبرية. ونحن نقول أولا الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور. أولا الإيمان بالله تعالى، بأن الله تعالى علم بكل شيء، نحن نسميه العلم، يعني يعني سمي رقم الأول دي الأول اكتبها في الجوارية بجوارية العلم. يبقى إذا الإيمان بالقدر يتضمن رقم واحد العلم، أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، سواء كان هذا الشيء من أفعال الله أو من أفعال بني آدم. يبقى إذا أول شيء في مرتب القدر الإيه؟ العلم. يعني شيء الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، اكتب إيه؟ الكتابة. يبقى أول شيء العلم، ثاني شيء إيه؟ الكتابة. الكتابة كما قال الله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. يبقى إذن الله علم كل شيء في الكون، سواء من أفعاله أو من أفعال خلقه، ثم كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كتب كل ما علمه في ايه في اللوح المحفوظ. اذا المرتبه الاولى العلم، المرتبه الثانيه ايه القدر، الا الكتابه، المرتبه الثالثه المشيئه. يقول الايمان بان جميع الكائنات لا تكون الا بمشيئه الله تعالى، يعني ايه؟ يعني اي شيء تفعله انت قد شاءه الله، قد شاءه الله، اراده الله. طيب انت صليت المغرب فأذن الصلاة فشئت وأتيت الله المغرب، هل الله سبحانه وتعالى شاء ذلك أم لا؟ ها؟ شاء لا ذلك أم لا؟ طيب هذا الشخص الذي وجد امرأة فزنى به، هل نقول أن الله سبحانه وتعالى شاء ذلك؟ ها؟ شاء نعم شاء أنك تزني؟ أهو نعم شاء شاء لأنه لو لم يشأ يبقى أنت فعلت شيء، هذا الشخص اللي زنى فعل شيئا بإيه؟ بغير إيه؟ مشيئة الله سبحانه. ولكن إحنا نقول أن المشيئة فيها المشيئة إيه؟ شرعية، مشيئة إيه؟ كونية، يعني شاء ذلك كونا لكن لم يحبه، ما شاءه الله شرعا فهو إيه؟ يحبه، تفهم هذا؟ وما شاءه الله كونا حسب ما شاءه الله سبحانه، قد يشاء الله سبحانه وتعالى فلان أن يكفر وفلان أن يؤمن، هو شاء ذلك. لم تسمع قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فمشيئة الله سبحانه وتعالى ستسقط. غير أن الله سبحانه وتعالى عندما شاء مثلا لفلان المعصية فإن فلان هذا لا يعلم أن الله شاء هذه المعصية، فاختار المعصية التي أرادها الله وشاءها وعلمها وكتبها وخلقها. فهم هذا؟ يعني هذا الذي ذهب للزنا يعلم أن هذه معصية، هل هو مشكور عليها؟ لو مشكور عليها لقلنا أن الذي يصلي مشكور. أنت تعلم من نفسك في قرار نفسك أنك تفعل الشيء بإرادتك واختيارك، بإرادتك واختيارك. فأنت إذا أذن المؤذن دخلت تصلي، وإن لم تدخل ما أحد يتكلم معك، صمت اليوم أنت مثلا أو صمت أمس ممكن لا تصوم، ما في شيء، أنت كنت نائما فوق أذن الفرش ممكن تنزل تصلي ممكن لا تنزل. تعلم أنت هذا إذا استيقظت تقوم، أنت تعلم علم اليقين أن أنك اخترت ما تريد، هذا الذي اخترته هذا يعلمه الله في الأزل وقد كتبه في لوح المحفوظ وشاءه وخلقه سبحانه وتعالى. فلا تستطيع أنت أن تحتج بالقدر، لأنك كيف تحتج بشيء لا تعرفه؟ يعني لا تستطيع أن تقول أنا زنيت لأن الله علم ذلك وخلقه وقدره وشاءه. نقول لك من قال لك ذلك؟ لأنك أنت عندما زنيت أردت الزنا وقررت الزنا قبل أن تزني، يبقى إذا أنت قبل أن تعلم أن الله شاء ذلك. واحد ذهب هنا يزني فذهب هنا فقال أدخل أم لا أدخل، فكر فأراد الدخول، هو قبل أن يريد الدخول لا يعلم هل الله يريد أن يدخل أم لا، صح؟ فبالتالي هو فعل الشيء باختياره لأنه ممكن أن يرجع مرة أخرى. فأنت عندما قلت أنا دخلت لأن الله أراد ذلك نقول لك طب ما كنت رجعت لأن الله أراد إيه؟ أراد ذلك. فإذا أنت لا تستطيع أن تحتج بالقدر لأن أنت لا تعرف القدر أصلا، لا تعرف ما الذي قدره الله سبحانه وتعالى عليك. هل أنت الآن تستطيع أن تقول مثلا لي أنا مثلا أنا أخذ هذا وأضربه في وجه موسى، هل حد إني يقبل مني فضلا عن موسى يقبل مني أن أنا فعلت ذلك لأن الله قدره؟ هو أنا هل ربنا قدره؟ طب ممكن ربنا قدره أضع هذا، إذا أنا اخترت أني أضربه، اخترت أني أن أضع هذا، اخترت أن أصلي أو لا أصلي، اخترت أن أزني أو لا أزني، أنا اخترت. هذا الاختيار الذي اخترته أنا يعلمه الله وشاءه وخلقه وقدره، لكن أنا لا أعلم إيه هذا. والمثال يعني يقترب أكثر عندما نقول مثلا لشخص أو يقول لنا شخص أنا لا أريد أنا لن أصلي، لماذا لا تصلي؟ لأن الله قدر ذلك، وهذا شيء خارج عن إرادتي، لأن الله قدر أني لا أصلي. فيسألك هل الله قدر لي أن لا أصلي لا أصلي في الفترة الماضية؟ هل الله قدر لي أم لا قدر لك؟ يعني الله علم، نعم علم أنك لن تصلي، مثلا هو لم يصلي في العام الماضي، أقول له نعم علم أنك لن تصلي في العام، لم تصلي في العام الماضي، شاءه شاءه، قدره نعم قدره، كتبه نعم كتبه. فيقول إذا أنا إيه؟ لم أصلي، فيحتج بالقدر على المعصية. فنقول له طب وأنت في العام الماضي عملت اشتغلت؟ نعم. وكسبت مالا؟ نعم. طب ليه ما لم تجلس في البيت؟ ليه ما لم تترك العمل؟ ده انت في العمل بتعمل وتريد ان تكون اكثر واكثر، ليه ما لم تترك العمل وتحتاج القدر؟ ليه ما لم تترك العمل وتحتاج القدر؟ ليه ما انت فعلت ذلك ونزلت كل يوم ما كنت جلست كما جلست على صلاة الفجر والصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ اذا الذي يحتاج بالقدر هو في الحقيقه يعني يريد نفسه، يريد نفسه سببا، والا فان الله سبحانه وتعالى جعلنا مخيرين. فالناس الان بتدخل اذان العشاء تدخل، الناس عم تدخل العشاء واحد ورا واحد يدخل. طب ليه ما دخل الناس الواحد دخل العشاء دخلت ليه ما؟ هل في شيء احد دفعك تدخل؟ انت ما دفعت، انت ما دخلت الا لانك اخترت الدخول. هذا الاختيار الذي دخلت به هو الذي علمه الله وكتبه وشاءه وقدره. إذن هذه مراتب القدر: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. والله خلقكم وما تعملون. نعم. طيب في شيء حد عنده سؤال الان؟ طيب هنا نعم. اي شيء قدر؟ طيب انا مثل القدر يعني لا يحتاج ايضا الى غدا ان شاء الله نتكلم في بعض الشيء. نعم. فما يعني الفرق بين البلاد والمشيئة؟ ايه؟ انا اتكلم هنا عن الرياضة المشيئة، انا بنتكلم عن الرياضة الكونية والشرعية غدا ان شاء الله. كان عن الرياضة الكونية والشرعية. نعم. ان شاء الله. طيب هو هنا في سؤال اتى الان يقول صاحب السؤال: هذه مسألة مبهمة علي، وهي قول بعض الناس ببدعة حسنة مستدلين بقول عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذا، فنريد توضيح ذلك. طيب بدعة حسنة، والذي قال ابن عمر نعمة البدعة هذه، أولا من بعض أهل العلم قسموا البدع إلى خمسة أقسام على حسب التكاليف الشرعية. يعني يقول لك بدعة واجبة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وما ذلك. ويعني يقول لك البدعة الواجبة مثلا يقول لك مثلا مثل صناعة الأسلحة مثلا، هذه شيء ما كان موجودا وأصبح إيه موجودا الآن، وهو الواجب نفعل ذلك لكيد الأعداء وما ذلك. وهذا طبعا التقسيم هذا يعني إذا أدى للناس أنهم يقرون بدعة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، ما في بدعة حسنة، ما في بدعة إيه حسنة. البدعة هي أمر في الدين، فلما نقول مثلا بناء القناطر بدعة، نقول لا، أصلا بناء القناطر ليس بدعة، لأن أصلا بناء القناطر ليس من إيه، ليس مسألة دينية. يعني معنى ليست مسألة دينية، يعني هي ليست مسألة في شرع الله كدين نتعبد به، هي مسألة من مسائل ايه؟ كشراء السيارات وشراء وبناء القناصر وبناء الأبنية والصواريخ والطائرات، كل هذا خليج دين. نحن نتكلم من أحدث في أمرنا هذا، ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا، يعني ما في أمرنا أمر الدين، هذا ما ليس منه فهو ايه؟ هو رد. وأمس تكلمنا عن البدعة، متى تكون البدعة؟ أما قول سيدنا عمر نعمة البدعة هذه، قال العلماء يعني بمفهومها اللغوي، مفهومها ايه؟ اللغوي، يعني هذه معنى ليس مفهومها الشرعي، يعني عندما يقول سيدنا عمر لما وجد الناس يصلون خلف إمام واحد وقال نعمة البدعة هذه، يتكلم هنا البدعة هنا لا يقصد بها البدعة انه امر ليس من الدين، لان اذا كان الصحابة صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم اياما ولم في رمضان ولم يكمل معهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يعني توجب عليهم او ما الى ذلك، فهي اساسا بدعة بمفهومها الشرعي. فالصلاة خلف الامام في رمضان ليست بدعة بمفهومها الشرعي، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه صلى، وبدليل ان الخلفاء الراشدين صلوا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. إذا كقول سيدنا عمر في نعمة البدعة هذه، فضلا نعمة البدعة من الناحية اللغوية، يعني شيء إيه؟ شيء يعني إيه؟ استجد على الناس ما كانوا يصلون وأصبحوا إيه؟ يصلون، ليس من الناحية الشرعية التي هي البدعة التي هي الضلالة. مفهوم يا أخوان؟ طيب. نعم. غدا ان شاء الله باذن الله تعالى نتكلم عن مساله الفكر الجبريه والقدريه ونرد عليهم باذن الله تعالى. نسال الله الثبات، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.